تشبه الأحلام من ذكراك. يا جارة الوادي طربت وعادني ما يشبه الأحلام من ذكراك. يا مثلت في الذكرى هواك وفي الكرم، مثلت في الذكرى هواك وفي الكرم، والذكريات سدى السنين ولقد مررت على الرياض، ولقد مررت على الرياض، ولقد مررت على الرياض بربوة غنى أكنت حيا لها ألقاك، ضحكت إلي وجوهها وعيونها، ووجدت في أنفاسها لم أدر ما طيب العناق على الهوى حتى ترفق سعدي فطواك. لا ما أدري، لا وتأودت أعطاف بانك في يدي وحمر من خفريهما فداك. ودخلت في وتعطلت لغة الكلام وخاطبت عيني في لغتي. Good.